Elhamdülillahi Rabbil Alemin sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin el-la'tu daimatu ala a'daihi ecma'in Allahümme affi'na cemi'el müştehirin ve arhamna bir rahmetik ya arhamer rahimin. Kana el-kelam bin nesbeti ila dukulil ibn ala l-ab ve dukulil abi ala l-ibn efadel matin qaddesallahu nefseh رفاقا لجملة من الأعلام منهم صاحب المسائل إذا كان الأب متزوجا وعنده زوجته الابن لا يدخل إلا بإذن وللأب أن يدخل بلا إذن. قلنا هذا الذي أفاده من الحكمين كلاهما محل نظر محل إشكال. أما وتعرضنا أمس للآية المباركة ولرواية أبي أيوب الخزاز رواية أبي أيوب الخزاز المعبر عنها بصحيح وهي صحيحة هكذا قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الإبن. ولكن شرحنا هذه الرواية وقلنا ليس ظاهره بإطلاقه مرادا ولا حاجة للعادة. من جملة الروايات الوردة في المغام ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله منفردا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد والمراد به الأشعري عن ابن فضال. هذا طريقه إلى كتب ابن فضال. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي يروي كتب ابن فضال لأصحابنا القميين وقد وصلت هذه الكتب إلى الشيخ الكليني قدس الله سره. عن أبي جميله مفضل بن صالح المعروف أنه ضعيف عن محمد الحلبي محمد بن علي الحلبي ثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال نعم يستأذن على أبيه وقد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما علي ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصلا. قد يستدل بهذا الحديث المبارك على أنه الابن لا يدخل على الأب إذا كانت زوجته عنده إلا باستئذان. وهذه الرواية أيضا جعلت من الروايات الشاهدة والدالة على هذا الحكم في التفرق بين الوالد والولد. والإنصاف أن هذه الرواية سندا غير نقية باعتبار وجود أبي جميل في السند، وإلا التراث من تراث ابن فضال. وإذا صحت هذه القاعدة التي أفادها الشيخ الأعمر رفاقا لجملة من الأعلام من أن الحديث الموجود في كتب ابن فضال يعمل به وإن كان بقية السند ضعاف، تقدم الكلام في هذه القاعدة. شرحنا هذه القاعدة مرارا وكرارا وقلنا الحق عدم ثبوت هذه القاعدة. ما عندنا قاعدة بأنه يؤخذ بروايات بني فضال مطلقا ولو كان الراوي من بعده ضعيفا. فمن ناحية السند في السند إشكال، إنما الكلام من ناحية الدلالة. فهل يستفاد من هذه الرواية التغييب؟ يعني يستفاد من هذه الرواية إذا كان الأب متزوجا وعنده زوجته الولد يستأذن، وأما إذا لم يكن متزوجا أو كان متزوجا ولم تكن زوج عنده فلا يستأذن. الإنصاف هذا التغيير في الحكم لا يستفاد من الرواية. يعني ما ذكره الإمام أولا سؤال الرجل يستأذن على أبيه ليس فيه لا زوج لا غير زوج مطلقا، قال نعم. وهذا المطلب هو الذي جاء بلسان بيان الحكم الكلي، صحيح أمر صحيح. وقلنا هذا المطلب مستفاد من الآية المباركة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. وتستأنسوا بحسب الشواهد يلازم معنى الاستئذان بعد الإذن، بلا فرق في ذلك بين الأب والولد، بين الأب والأم، بين الأب وغير الأب. الإنسان يستأنس ويستأذن في الدخول، هذا ظاهر الآية المباركة. هذا المقدار الذي قاله الإمام صلى الله عليه وسلم. الله لا تنبرك الله يبارك. حتى في نفس الدار الواحد معناه يستأذن يعني في البيوت يعني معناه في الغرف يعني. لا حتى في البيت، في البيت الواحد والمراد في البيت الواحد في البيت الوالد مثلا، وأما إذا كان غرفة مختصة به أيضا يستأذن. فأملا هذا حكم موجود في ظاهر الآيات المباركة. وطبعا تعلمون الآن في حتى في الإدارات كذا متعارف أن الإنسان إذا واجه غرفة باب مسدود يستأذن، يدق الباب يستأذن الدخول. خب هذا أمر قال يستأذن، قال نعم، ما في أي تأخير، ما في مزوجة ما مزوج عند زوجته ما زوج، لا ما في أي تأخير. ثم الإمام قال نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده. من هذا الفعل يريدون التغيير، يعني الإمام قال أنا كنت أستأذن وزوجة أبي عنده، يعني هل يستفاد من هذا أن الإمام صلى الله عليه فعله بمنزلة التغيير؟ يعني يستأذن الأب إذا كانت الأم عنده، إذا كانت زوجته عنده، وأما إذا فرضنا أن الأب وحده لا يستأذن، ليس كذلك. الإمام حكى فعل نفسه، طبعا فعل نفسه كان في تلك الظروف المعينة، ليس معنى ذلك تغيير للحكم. الإمام يقول أنا أمي كانت متوفية في شبابي، أنا غلام توفيت أمي ووالدي تزوج بغيرها، ومع ذلك لما أدخل على والدي أستأذن، ما في شيء، ليس فيها دلالة. هل مدلول هذا أنه إذا كانت عند الإمام الباقر أم الإمام الصادق لا يستأذن؟ مفهوم هكذا؟ لا بل يستأذن لأنه الحكمة موجودة. أحسن، لأنه الإمام يقول قد كن وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما عليه. خب هذا حتى بالنسبة إلى الأمة موجود، شو الفرق بينهما؟ والإمام الباقر مع أم الإمام الصادق قد يكون من خلوتهما ما لا أحب. هذا من جهة، من جهة أخرى خب هذه العلة بالنسبة إلى الأب وحده هو موجود، قد يكون في حالة مثلا أفرضوا نزع ثيابه، قد يكون في هذه الحالة. إذا مو معناه دائما في غرفة إذا وحده، يعني في حال يحب أن يراها على تلك الحالة كل أحد حتى ولده، قد يكون على حال لا يحب أن يراها على تلك الحالة أحد من ولدي فما بعد، فما بعد. واضح جدا النقطة التي أوردها الإمام بعينها موجودة فيما إذا كان الأب غير متزوج أو متزوج زوجته ما موجودة أو زوجته أم الولد أو ليست أم الولد، كل ذلك واحد نظرنا فيه. لقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفاجئهما عليه يشمل جميع هذه الصور، وهو العقلاء وهو المطابق ما يظهر الآية المباركة، على أن الإنسان إذا في بيت له يأخذ راحته أكثر من يكون في مكان عام بلا إشفاق، له خصوصيات غير المكان العام. خب لا يحب أن يفاجئ على تلك الحالة، مو فقط مسألة، مو فقط مسألة العورة، قد يكون عنده أموال الآن طلع أمواله قاعد يحسب أمواله، ما يحب أن ولده يطلع على تلك الأموال، مو دائما مسألة العورة، هو حسبنا نحن فقط ذهنيتنا مسألة العورة، أو يريد يكتب مقالا سريا خاصا رسالة خاصة إلى أحد أصدقائه لا يطلع عليها ولده، مو مسألة العورة، مو إشكال دائما إشكال العورة، إشكال أن الإنسان له شؤون خاصة في بيته قد لا يحب أن يطلع عليها أحد، هذا موجود في حياتنا. ولذا جعل في الآية المباركة، الآية المباركة لم يذكر الاستئذان هنا، مع أنه ذكرت الاستئذان بعد كم آية، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هنا ذكر الاستئناس لأن الاستئناس يشمل جميع هذه الأمور. تأملتم استئناس إن يحصل لكم أنس بالشخص الذي في البيت، بل أنس ليس من جهة العورة، ليست المشكلة مشكلة العورة. خب قد يكون مشغول بعمل لا يحب أن يطلع عليه أحد، خب في البيت في مشغول بدل، حتى بعض الأشخاص قد في بيت فارغ يصلي بكيفية معينة لا يحب أن يطلع عليها أحد، ببكاء بخشوع بحالة معينة، مو بغض دائما الأمور التي بإصطلاح مكروهة عرفا، بل قد تكون أمور محبوبة في غاية المحبوبية، لكن لا يريد أن يطلع عليها أحد، يريد أن يقرأ القرآن بحالة خاصة من الخضوع لا يطلع عليها أحد. مو دائما كل عمل خير لا بد أن يطلع عليها. الهدف من ذلك الآية المباركة أنا أتصور أنه الآية استعمل تعبير الاستئناس، بينما هناك استعمل تعبير الاستئذان، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذي لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات، ثم قال ثلاث أورات لكم. هناك ثم أنه باعتبار الأورة أبر الله سبحانه وتعالى فقط بالاستذار، أما هنا بما أن المفهوم أن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، إذا كان البيت غير بيتكم، بيت متعلق بشخص آخر، هذا الإنسان ما دام أغلق عليه بابه وأخى عليه السفرة قد يكون مشغول بأمور لا يحب أن يطلع عليها. بالفعل ما هكذا، مو دائما مسألة مسألة العورة نتصور حتى أن سيتمسك فقط بعوات العورة وساعات الخلفة، ليست المسألة مسألة العورة، بل إذا في القرآن الكريم معبر بقوله تستأنسوا، تستأنسوا يعني حصل لكم ارتباط وأنس مع صاحب البيت بحيث يرى أنه يجوز لكم، يعني أنتوا هذا العمل اطلاعكم عليه، اطلاعكم على حالتي لا بأس به. مراد بالاستئناس يعني هذه الحالة، لو يفتح الباب أنتوا أن تطلعون عليه لا بأس به، يكتب رسالة، يصلي، يقرأ قرآن، يأتي بعمل، يكون عاريا، كل ذلك يشمله. فهذا الحديث المبارك لا يستفاد منه بقرينة الذيل، لا يستفاد من هذا الحديث المبارك أنه إذا كانت الأب زوجته عنده يستأذن، إذا لم تكن لا أصلا. الرواية المباركة أجنبية، والإمام عليه السلام ليش يذكر فكنت أستأذن على أبي في كل أحوالي، ليش يذكر هاي الحالة؟ لا، الإمام يريد يبين حاله، يعني في حكاية الفعل دائما ما في تغيير، يبين حياته مع أبي لا في هذا، يعني خب يعني سابقا لما أمه موجود ما يستأذن؟ لا خب ليش؟ يعني الإمام الباقر مع أمه الإمام الصادق الإمام الصادق يستأذن؟ لا سهل، ممكن يشمل هذا من الذيل ممكن، لكن طب ليش قال هو إذا يمكن يشمل ليش قال لم تكن عندي أمي بقد ما توفيت أمي؟ طب هو يذكر قطعا حكايته فعلين قطعا وجزما ليس لها تغيير للحب. الرجل يستأذن على أبي قال نعم يستأذن، هذا المقدار خلص، هذا بيان الحكم الكلي. ثم أمه كان صغيرة لما كانت أمه ما يخالف هذا زوجة أبي، هذا حالته يعني لما كان بالنسبة إلى الأم في ساعات العور لا يجوز لها الدخول حتى بالنسبة لأم أخوه، حتى بالنسبة للصغير ما كان مدرك، كان صغيرا حتى الصغير والذي لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات، يعني لما ذاك الاستئذان قطعا موجود ثلاث مرات. قطعا الحديث المبارك بيان حالة، الإمام يذكر يقول أمي ما كانت موجود، أبي فقط كان مع زوجات أبي وأنا كنت أستأذن، يعني حتى الراوي لا يستبعد يقول لا هذا صعب. أكو كلام في الاستئذان تقدم الكلام، حتى جملة منهم ادعوا أن هذه الآية لم يعمل بها، من الآيات التي لم يعمل بها، من يستأذن بالدخول على البيت خصوصا سابقا، وكذلك ثلاث أوراد يعني الذين ملكت أيمانكم قالوا لم يعمل بها، وقال بعضهم أنها منسوخة، وقال بعضهم أنها مستحبة، تقدم الكلام في هذه الآيات. الإمام يبين أنا بنفسي كنت أستأذن، كنت أستأذن، ويشرح أن هذا الاستئذان كان في هذه الحالة، مع أنه من ناحية المحرمية خب زوجة الأب أيضا محرم له كالأم، شو الفرق بينهم؟ إذا في حال لا يحبان أن يطلع عليها أحد لا فرق بين الأم وأم الزوج بزوجة الأب، إذا بالنسبة إلى جواز النظر لا فرق إلى الأم، شو الفرق بينهم؟ لقد يكون من خلوتهم ولا أحب، لا أحبنا يعني خب مكروهم أنا أنه غير معقول بالقيمة أولى الأرحم بعضهم أولى ببعض، مسلم إن لا يجوز أنه لا أحب. بس الآية الآية ما أعرف أنه من الله حتى تستأنسوا معناتها أنا بدي أدخل بيت والدي إلا أدخل باب هذا البيت لأن حرفون هكذا، فلذا قلت الجماعة قال لم يعملوا هذا العمل لأن العرف لم يلتزم بالشريعة. لا البيت أفضل حتى البيت إذا كان بيت يعني إذا كان حتى يصير البيت واحد لا، لأنه بالنسبة إلى هذا البيت حالة الخلم ما فيه، يعني عنوان البيت لا يصدق عليه، وإن لا قلت لكم أن جملة من المقدسين يعني رأينا كثيرا يعني في حالات الدخول إلى بيت نفسه يستأذن تقريبا يسوي الله يا الله يا الله مع أنه زوجته وبناته وأطفاله، إيه رواية فيه أخلاقيات أمور أخلاقية واجب عليه. إذا فرضنا على أي ما أغلق الباب بحيث يكون أنه بإصلاح من بيت من غير بيته ظاهر العادة المباركة لا بد أن يستعمل، يعني ما نرى للأجانب غير أنه صاحب بيت، بل لا فرق فيه، أنا أعين ظاهر العادة المباركة إلا أن يكون عنده إذن عام، يعني إذن بشاهد الحال، إلا إذا ما عنده إذن يكون يستعمل ظاهر العادة المباركة استيدا. ثم في الباب 120 تعرض لجملة من الروايات، منها صحيحة أبي أيوب الخزاز قال: يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. المراد بذلك يستأذن، أن كثير من الآباء يدخلون البيوت بناتهم بلا إذن، مراد بذلك إذن موجود لكن إذن بشاهد الحال. من جملة الروايات ما رواه المرحوم الشيخ الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن البرغي عن أبيه هذا سند، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد جميعا، يعني البرغي والبرغي الأب وحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ثقة، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني. شرح هذا الحديث يحتاج إلى بحث آخر الآن الوقت قد لا يسعون ذلك. إجمالا نتكلم عن قاسم بن سليمان وجراح المدائني، كلاه ما لم يرد فيه ما توثيق موجود مثلا في كامل الزيارات وغيره، ويستفاد من كتاب النجاشي أن جراح له كتاب والقاسم له كتاب وراوي كتاب الجراح. على أغلب الاحتمالات كتاب لأحد الإمامية في القرن الثاني، في منتصف القرن الثاني، جراح المدائني، وله يعني لم يثبت وثاقتهما بالمعنى المصطلح، لكن كتاب كان موجود وينقل عنه الكليني وينقل عنه غيره أيضا، فيبقى حسب تجميع الشواهد بالنسبة للكتاب، إلا الآن توثيق رسمي لها صريح لهؤلاء غير موجود. قال عليه السلام: من بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بإذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا، والسلام طاعة لله أو للرحمن عز وجل. هذه الرواية لا بأس، شواهد لم تؤيده، شرح هذه الشواهد يطول الآن لا مجال لنا لذلك. روى الشيخ الكليني أيضا هذه الرواية التي تقدم أنها ضعيفة، أن رسول الله لما أراد الدخول على الزهراء سلام الله عليها قال: فلما إن جابر بن عبد الله يقول: فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه، ثم قال: السلام عليكم. فقالت فاطمة سلام الله عليها: وعليك السلام يا رسول الله. قال: أدخل؟ قال: أدخل يا رسول الله. للدلالة على أن الرسول بنفسه كان يستأذن من الدخول من بنته، مع أنها نفسه صلى الله عليه وسلم. ولا فيها حكمة خاصة بالنسبة للفاطمة يعني في كلام فيها لا ما يحتاج إلى هذه الحكمة، الآن كان حكم شرعي واضح يعني ظاهر آتم. ليش نحن نفعل يدن ظاهر الآية؟ نقول سير على خلاف هذا، وخلي سير كثير من السير عند المتدينين وعلى ما يرى ظاهر الآية المبارك. لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، هذه ظاهر الآية المبارك. الرسول الله لما يدخل يستأذن بعد حكم وكذا وباطن ليش؟ ليش نتمسك إلا بهذه الآية؟ ممكن تتمسك بهذه الرواية، هذه الرواية تؤيد أن الرسول أول من يطبق الآية المباركة لما يدخل بنت بيت ابنتي يستأذن احتراما لصاحب البيت، يستأذن ويسلم. من يطبق؟ لا واضح. لا لا لا. الآن الحديث الرابع من الباب، روى الشيخ الكليني أيضا منفردا عن العدة عن أحمد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، احتمالا أحمد الأول يراد به البرغي، أحمد الثاني يراد به الأشعري. جميعا عن محمد بن عيسى وهو ابن عبيد اليقطيني، عن يوسف بن عقيل ثقة، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر. هذه الرواية حسب الظاهر صحيحة، واحتمالا يكون جزءا من كتاب منسوب لأمير المؤمنين صلى الله عليه، احتمالا، والتفصيل في مجال آخر. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن. صريح في ذلك، صحيحة وصريحة. بعد ما في تأكيد إذا كانت متزوجة لم تكن متزوجة، زوجها حاضر في حال يحب أن يراه، لا، هاي من شؤون دخول البيوت أن الإنسان يستأذن بالدخول. هسه الاستئذان يكون بلفظ أدخل كما عن بعضهم، أو بالسلام، أو بالتنحنو، أو بالله أكبر، يا الله، بالتكبير، يا الله، لكن شيء آخر عدد الاستئذان أنه ثلاث مرات كما تأتي إن شاء الله في رواية عند السنة موجود. بالمناسبة في ليلة آيات المباركة في تفسير القرطبي الإخوة دا عنده جملة من الأحكام ذكرت، كيفية الاستئذان، كيفية رفع الصوت، جملة من أحكام الاستئذان، بحث مفيد لولا أنه شوية غير مناسب مع بحث النكاح، وإلا كان ينبغي أن تجمع هذه الأبحاث على ضوء روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ولا يأذن لأحد، لا يؤذن لأحد حتى يسلم، فإن السلام طاعة الرحمن. ثم تعرض صاحب الوسائل في باب 120 في الروايات للروايات الدالة على قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات بأنه واجب. نحن استظهرنا الوجوب، تقدم الكلام السيد الأستاذ، استظهر الاستحباب. صاحب الوسائل يقول باب لابد من استئذان العبيد والأطفال، تقدم الكلام أن صحيح هو هكذا واجب إذا أراد الدخول على الرجال. وتعرض للروايات الواردة التي قرأناها في محله. في باب 122 ذكر جملة من أحكام الاستئذان، نحن باعتبار حتى بعد نقرأ ما يتعلق بالباب وروايات الباب، نقرأ هذه الروايات المباركة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله وهو البرغي عن أبيه عن علي ابن أسباط عن عمه يعقوب ابن سالم عن أبي بصير السند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاستئذان ثلاثة، هذا موجود عند السنة أيضا عن رسول الله عنده موجود أنه كيفية الاستئذان ثلاث مرات، بل عن بعضهم أنه لا يزيد عليها. يعني إذا قال ثلاث مرات سلام عليكم أدخل سلام عليكم ما حد جاب يرجع، ما يقول أربع مرات، يعني في ثلاث مرات. فإن قيل لكم فإن لم تجدوا على آية مباركة وهكذا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فإذا لم يرد عليه جواب أو إذا قيل له ارجع لا أذن لك بالدخول، لا يرجع، لا يدخل البيت. في صورتين لا يدخل. الاستئذان ثلاثة، أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، يعني يهيئون أنفسهم إذا كفت شيء كذا يرتبون البيت. أصلا بعض البيوت تعلمون خصوصا للنساء إذا بيت مو مرتب أصلا ما يحب حتى والدها يدخل عليه، إذا بيت مو مرتب كل شيء مشوش كذا، أو يصير إنسان في بيته يختلف فيما إذا كان له ضيف، بس هذا الإنسان يدخل البيت وقد يكون بحالة أصلا لا يحب أن يرى البيت تلك الحالة. بل إذا موجود أولهن يسمعون والثانية يحذرون والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن. إنصافا أمر الغرفي عقلي مطابق مع الكتاب الشريف ومطابق مع النصوص الموجودة عن رسول الله حتى في تلك القضية. لاحظوا، قال فاطمة قالت أدخل يا رب، قال أدخل ومن معي؟ قالت ليس علي قناع. فقال يا فاطمة خذي فضل مرحفتك فقنعي به رأسك، ففعل. ثم قال السلام عليك، فقالت عليك السلام يا رسول. قال أدخل؟ قال نعم يا رسول. قال أنا ومن معي؟ قال ومن معك؟ قال جابر، فدخل. يعني لاحظوا تماما ودقيقا. ولذا من جملة الفروع في المسألة إذا استأذن قال أدخل فقال صاحب البيت من أن فقال أنا، هذا عند بعض لا يجوز، هذا مو استئذان. إذا قال أنا أنا خل. كل إنسان أنا، كل شخص أنا، أنا لا يرفع لابد أن يذكر اسمه. ولذا هنا لما قال الرسول أدخل ومن معي قالت لا، يعني إذا عرف الصوت ما يخالف، إذا لا يعرف الصوت خب. أكو عندهم رواية عن رسول الله لما استأذن عليها أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا. فقال النبي أنا أنا، يعني كل إنسان أنا خب، يعني شو لا ينفع شيئا بين. قال ومن معي؟ أنا ومن معي؟ قالت ومن معك؟ قال جابر، فدخل رسول الله ودخلت إذا وجهه إلى طبعا لم نعمل بها باعتبار اطلاع جابر على وجه الزهراء لا يمكن قبوله. الآن كيف ما كان من الذي يعلم على لا يقول فرأيش وجهه فدخل إلى وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جراده، فقال رسول ما أرى لي وجهك أصفر؟ قال الجو. ثم قال فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر. بلي لا، هذه رواية غريبة تمسك النظر سلمان لهذه الدرجة إلى وجه الزهراء صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله الأنصار. ألان كيف ما كان إنصافا هذه الرواية سندها معتبرون ومضمونها مطابق مع الكتاب ومضمون مع شواهد العقل قبل الكتاب. يقول أولهن يسمعون والثانية يحذرون والثالث إن شاء أذنوا وإن شاء لم يفعلوا فيرجع المستأذن. أمر صحيح وإنصافا الأغلب يدعو إليه. روى علي بن إبراهيم في تفسيره، طبعا تقدم الكلام منه أن هذا التفسير ليس لعلي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبان عن أبيه عن أبان عن عبد الرحمن بن بلي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذا السند الآن في السقطن الصحيح أن يكون علي بن الحسين، هنا كاتب علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن أبي عبد الله، ليس صحيحا، فإن علي بن إبراهيم لا يربي مباشرة عن أحمد بن أبي عبد الله. علي بن إبراهيم يعني في كتاب التفسير لا يربي، مو أنه مطلقا لا يربي. علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين، والمراد علي بن الحسين قيل أنه هو سعد آبادي أبو الحسن علي بن الحسين سعد آبادي، ونحن احتملنا رجل آخر، التفسير في مجال آخر الآن الوقت لا يسأل هذا الأمور. أنا أبان أنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله السلام معتبرا لولا إشكال أن التفسير مجهول أبو. أنا أبي عبد الله عليه السلام في قولي حتى تستأنسوا قال الاستئناس وقع النعل والتسليم، يعني استئناس ليس دائما باللفظ يا بأدخل، يمكن أن يكون بالفعل أو بلفظ ليس مفاده الاستئذان مباشرة. السلام عليكم السلام عليكم إشعار معناه يريد دخول، فإذا قال تفضل إذنون، وإذا سكت لم يقل شيء ليس إذنون. قال وقال الصادق عليه السلام ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال هي الحمامات والخانات. صحيح الحمامات الخانات الأماكن العامة الإدارات، الإنسان ما يدخل إدارة باب مفتوح هم يدق الباب أنه أدخل إدارة كل الناس يدخلون ويخرجون، هذه الأماكن لا تحتاج للاستئذان لأنه ليس لهذا المكان خصوصية خاصة ارتباط بشخص فيجوز الدخول. أما إذا كان ارتباط بيوت مسكونة ومعتبرة بساكنها ألا لا تزار الدار لا تزار الدار إلا بأهلها تلك العبارة المعروفة، فإذا كانت البيت إذا كان البيت مسكونا مرتبط بأهله وصاحبه لا يدخل إلا بإذنه. هذه جملة من الروايات أوردها صاحب الوسائل هنا، وقلت ذاك اليوم جملة من الروايات أوردها في كتاب العشرة في الجزء الثامن في باب الخمسين، وبعض الروايات أوردها في الجزء الثالث من الطبعة القديمة في كتاب الصلاة في أبواب أحكام المساكن. خرج الروايات وعلى عين عدة روايات في هذا المجال في جملة من الأحكام موجودة الآن بعد خارج المناهي. إذن ما أفاده الماتن في كلا شقه غير تامن، بل الإبن يستأذن على الأب مطلقا سواء كانت زوجته عنده أم لا، والأب يستأذن على الإبن مطلقا سواء كانت زوجته عنده أم لا، لا فرق من هذه الجهة. إذا كان للبنت للإبن بيتون مستغل به يستأذن للدخول عليه، إذا لم يأذن بحسب ظاهر لا. وأما أنت ومالك لأبيك بناء على تقدير صحته سندا شموله لما نحن فيه أيضا صعبون، لأنه من جملة الأموال. وأما حيثيات الإنسان لعل الإبن في البيت له حيثية خصوصية، نعم الأب إذا احتمل أن الإبن له بعض الأمور السرية خصوصية خاصة واحتمل أنه يؤدي هذه الأمور إلى هلاكه إلى ضلاله إلى عذابه يوم القيامة يجوز له، ذاك من جد الأمر المعروف أنه ممكن أن يكون آخر. فأما ابتداء هذه الأدلة لا يستفاد منها التخصيص بين الأب والابن، هذا الذي يخطر بالبال، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. انتهى الوقت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.